التوظف بالدوائر الحكومية من أول كانت الحكومة الإسلامية أم كافرة؟ الواقع أننا نحن في بلادنا والحكم هناك العالمي حكم غير إسلامي محض سئل بأمور كثيرة وكثيرة جدا نجد بعض مخرجا ولا نجد في البعض الآخر منها إلا الابتعاد عن الوظيفة والتوظف أصلا. مثلا بعض إخواننا أساتذة ومعلمون في بعض الناس منهم أن يعلم ما يسمونه هناك في التربية الدينية ومنهم من يعلم اللغة العربية ما هو الصرف نحو ذلك بالعربي. نحن نرى لازمين لأن الصواب الواجب بالنسبة لهؤلاء أن يظلوا في وظائفهم لأن من كان معلما للتربية الإسلامية فهو يستغل مركزه ووظيفته لإبيان التربية الإسلامية على وجه الصحيح لا سيما إذا كان هذا الأستاذ مدرسة دينية وإن كان من اختصاصه اللغة العربية ونحو ذلك التاريخ الإسلامي فهناك مجال واسع واسع جدا أيضا لنفس الأفكار الإسلامية وبيان التاريخ الإسلامي الناصع وما قد دس فيه مما يشوه معه وصاحبه. فنرى أن هذا من الواقع والواقع شهد بأن هذا الأمر كان من صالح الدعوة الإسلامية وليس من صالح الحكم الكافر الرياضي ذلك لأن الجماعة تنبأوا هناك فأخذوا يؤمنونهم بوظائفهم فيقتلون مثلا مدرس التربية الإسلامية فيضعونه موظفا فيما يسمونه هناك الجمعية الاستهلاكية يعني عبارة عن مخزن كبير للبيع بين حوائج الناس ومنها الخضر ومنها الأقمشة ينقلون الأستاذ من وظيفة التعليم إلى وظيفة البيع والشراء حتى أساتذة التعليم وحتى أساتذة اللغة العربية ومنهم محجوب نقلوه إلى محافظة إلى البلدية أمور ذلك الإسلامي لماذا؟ لأنه أقول مع الأسف انتبه هؤلاء إلى ما لم ينتبه بعض إخواننا السلفيين من خطورة هذا المركز التعليم الذي يتمكن من المسلم من أن يبث الدعوة الإسلامية بنفس هذا التدريب ولو كان المنهج الحاكم الشائع هو منهج كافر فكيف لا نقبل التوظف في عمل نحن نكون فيه عضوا صالحا لنشر العلم لنشر الوعي لنشر الخلق الاسلامي ونحو ذلك. نعم حينما تكون الوظيفة هي في أصلها وظيفة مخالفة للشريعة نحن ننهى عن ذلك بكل نهي فالتوظف هذا الذنوب التي فيها إعانة على ارتكاب ما هو من الكبائر وهو ربا. أما إذا كانت وظيفة في نفسها أقل ما يقال فيها شرعا أنها جائزة ويتمكن الأستاذ الموظف فيها من القيام ببعض ما يجب عليه فنحن لا نقول ان هذه الوظيفه جائزه بل نقول انها الواجبه وجودا فائيه اذا قام به البعض سقط عن الرقيب لعله يقطع من الاخوان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.